بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب الإيمان بالقدر: وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت. عبادة هو عباد بن الصامت رضي الله عنه، و هذه الرواية عن ابنه الوليد أنه دخل على أبيه في مرض الموت، قال: أتخايل فيه الموت، يعني أرى أثر الموت وظهرت لي علاماته فيه، وإلا فالموت لا يعلم متى يكون الموت إلا الله عز وجل، لكنه يعرف بعلامات تظهر على المريض إذا قرب أجله. فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، طلب من أبيه الوصية. قال: واجتهد لي، يعني في الوصية، اجتهد لي فيما ينفع وما يكون لي فيه النفع والخير. وهذا دليل على حرص السلف على الخير وعلى طلب النصيحة والوصية، وعلى أيضا التفقه في العلم. فقال: أجلسوني. فأمر من كان عنده أن يجلسه، وهذا دليل على ما أصابه من شدة الوجع والألم، فإنه لا يستطيع الجلوس، إنما يجلسونه يقومون بمساعدته على الجلوس. وهذا أيضا فيه أدب الصحابة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يجلسوه حتى يتحدث ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. وهذا فيه أدب من آداب العلم، أنه ينبغي لطالب العلم وكذلك للعالم أن يكون متأدبا في طلبه للعلم ومعتدلا في جلسته حتى يكون على هدي السلف الذين كانوا على هذا الخلق العظيم. قال: فلما أجلسوه قال: يا بني. هذا فيه تودد وإظهار المحبة والود للابن. يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. إنك لن تجد طعم الإيمان، وهذا دليل على أن للإيمان طعم، ولكن ليس هو كالطعوم المتعلقة بالمأكول والمشروب، وإنما هو طعم آخر، وهو حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، فهذا دليل على أن للإيمان طعم، وطعمه هو حلاوته التي توجد في القلوب والتي تستشعرها النفوس عندما يخالط الإيمان القلوب. إنك لن تجد طعم الإيمان، أي الإيمان الشرعي والإيمان الذي يبلغ به العبد الجنة ويحصل وتحصل به النجاة من النار، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى، يعني لن تكون من العلماء بالله تبارك وتعالى، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا فيه أيضا أن العلم منقسم، علم بالله وعلم بما شرع، هذا هو العلم النافع. العلم النافع أن يعلم المسلم ربه وخالقه وإلهه الذي يتوجه إليه بالعبادة، والأمر الثاني أن يعرف هذه العبادة التي خوطب بها والتي خلق من أجلها. فإذا حصل هذين النوعين من العلم كان على خير عظيم، يعرف ربه ويعرف دينه. فإذا عرف هذين الأصلين ثم استقام على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الثالث وهو معرفة المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم، كان على خير عظيم. ولهذا هذه الأصول الثلاثة هي أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره عندما يأتيه الملكان ويجلسانه ويسألان هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذا دليل على أن هذه الحياة نهايتها اختبار علمي، مثل الآن طلاب يحصلون العلم ثم يختبرون، هذه الحياة امتحان وابتلاء، ثم يأتي موعد الامتحان. ولهذا يسمى وتسمى أسئلة الملكين فتنة وابتلاء، فيسأل الإنسان عن هذه الحقائق الثلاث، فإن كان من العلماء بها في الدنيا من العاملين لها نجا وأجاب ووفق، وأجاب كما يعلم في الدنيا، يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على يقين وعلى علم بهذه الأصول، كان عالما بها عاملا لها مستيقنا لها مجتهدا في تحقيقها، فهي لا تغيب عنه ولا يحصل له غفلة عنها، فيجيب في غير تردد. وأما الكافر والمنافق فيتردد فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وقلت، دليل على أنه غير مستيقن وغير مطمئن القلب بهذه الأصول الثلاثة. فهذه الأصول هي التي شمر المشمرون لتحقيقها علما وعملا، أن يعرف المسلم ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يمتثل هذا العلم، يحقق العلم بالله ويعبد الله عز وجل، ويحقق العلم بالإسلام ويمتثله في عمله وفي عبادته لربه، ويعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويمتثل سنته ويستقيم على هديه. هذا هو المسلم الذي حقق هذه الأصول. وكل علم ما سوى هذه العلوم الثلاثة سوى هذه الثلاثة فهو إما من العلوم الدنيوية، والعلم الدنيوي منه ما هو نافع للناس فيه نفع ومنه ما لا خير فيه، وإما من العلوم المساعدة لتحقيق هذه الأصول الثلاثة، مثل العلوم التي هي وسائل لتحقيق العلم. قال: لن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا دليل على أن الإيمان بالقدر هو من العلم بالله، لأن القدر سر الله كما قال الإمام أحمد. والقدر كما ذكرنا كثيرا، ونحن عندما نكرر هذا ليحفظ، لأن الأصل في العلم هو التذكير وأن يردد على الأسماء حتى تحفظ. الإيمان بالقدر يقوم على 4 مراتب: على مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. هذه مراتب الإيمان بالقدر، فلا يمكن أن يكون محققا لهذه المراتب إلا بالعلم بالله، يعلم أن الله عز وجل علم مقادير الخلق قبل وجود المخلوقات، كتب ذلك وقدره، ثم أمر القلم بسطر هذه المقادير وكتابتها، هذه مرتبة الكتابة. ثم المشيئة، أن الله عز وجل شاء أن يخلق، فالكتابة متممة للعلم، والمشيئة هي مقدمة للخلق. ثم تأتي المرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد. فدل على أن الإيمان بالقدر من العلم بالله، ودائما أقوال الصحابة أقوال السلف هي عزيزة في ما تقرر. فعندما قال له: لن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، دل على أن هذا من العلم بالله، بل هو ثمرة العلم الذي يجد به المسلم حلاوة الإيمان ولذة العلم بالله تبارك وتعالى. تؤمن بالقدر خيره وشره، سيأتي تفسير ذلك. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أمره بالإيمان بالقدر خيره وشره، أي ما يصيب الإنسان ويعرض له من الخير، وما تحبه النفوس من النعم ومن الملذات من الأطعمة والأشربة والنكاح وسائر ما يحصل لهم به تلذذ وسرور في هذه الحياة، وكذلك الشر، وهو ما يحصل لهم به ابتلاء ويعدونه من الشر مما يحصل لهم به ألم أو حزن أو ذهاب لبعض ما يحبون من الأنفس والأموال والثمرات، كل هذا مقدر من الله عز وجل. وسبقا ذكرنا أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وعندما يقال الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني المقدور، لأن القدر يطلق على المصدر من قدر يقدر، ومن المقدور الذي هو المخلوق. فالمقدور نعم يوصف بأن فيه خير وشر، وأما أفعال الله عز وجل فإنه لا يضاف الشر إلى الله مباشرة، وإنما يدخل في عموم المخلوقات. قال: الله خالق كل شيء، أو يسند لما لم يسمى فاعله، كأن يقال: قدر هذا الشر، أو أمضي هذا الأمر، أو يضاف إلى المخلوق الذي هو سببه، كما في قوله تعالى: من شر ما خلق. أما أن يضاف الشر إلى الله فإن هذا لا يوجد في النصوص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. والعلماء لهم تفسيران في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. التفسير الأول أي الشر المحض، كما قال هذا الشيخ الإسلام بن تيمية: والشر ليس إليك، أي الشر المحض، لأن الأمور كما ذكرنا إما خير محض، وإما شر محض، وإما خير جزئي وهو باعتبار شر جزئي. فالخير المحض يخلقه الله ويقدره، والشر المحض لا يخلقه ولا يقدره، والخير الجزئي هو باعتبار خير وباعتبار شر، فلا يضاف إلى الله عز وجل منه إلا الخير، لا يضاف إلى الله عز وجل منه إلا الخير، لأنه إنما خلق هذا الشر الجزئي لما فيه من الخير الجزئي، فرجع الأمر إلى أنه يقدر الخير، ولكن هذا الخير إما أن يكون خيرا محضا أو جزئي. فالخير المحض هو ما يوفق إليه الناس من الإيمان والتقوى والطاعة، هذا خير محض. والشر الجزئي وهو باعتبار خير جزئي مثل ما يقدر على الإنسان من الآلام التي هي مؤلمة مثل الأمراض، ولكن هي باعتبار له فيها خير لما فيها من تكفير الذنوب. فهذه الأمراض باعتبار شر، لأن الناس يكرهون الألم والأمراض، وباعتبار آخر خير، ولذا جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ثم ذكر قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالضراء له فيها خير، وهو إذا صبر على البلاء. فهذا هو التفسير الأول، أن الشر المحض لا يضاف إلى الله عز وجل، والشر ليس إليك أي الشر المحض. وعلى التفسير الثاني، والشر ليس إليك، أن الشر لا يقدره الله عز وجل ابتداء، وإنما يكون تبعا لأمر آخر، فلا يشتق لله عز وجل منه مما يقدر من الشر الجانب الذي فيه شر، مثل ما يقال الآن لعالم من العلماء أن في تلاميذه النجيب ومن دون ذلك، فلا يضاف إليه المقصر. وكذلك عندما يخاطب ملك من الملوك لا يقال يا ملك كذا وكذا من الرعية من فيهم نقص، وإنما يخاطب بمن فيه خير. كذلك الأب يكنى بأكبر أبنائه ولا يكنى بأصغرهم. فهذه المعاني لا يضاف إلى الله عز وجل منها إلا ما يليق بجلاله، وإن كان الشر الجزئي موجود في القدر، ولكن لا يشتق لله عز وجل منه ما يكون متنزها عنه، فإما أن يضاف إليه الخير، وإما أن يدخل هذا الشر في عموم المخلوقات. يقال الله قدر كل شيء وخلق كل شيء. قال وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وما شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك يعني لم يصبك، وليس معنى ذلك أن في القدر خطأ، ولكن المقصود الخطأ هنا أنه ما لم يصب، أن ما أخطأك لم يكن ليصبك، وإنما أتى به لتقابل الألفاظ. وما قال أن ما من لا من لم يصبك أو من لا ما لا يصيبك لم يكن ليصيبك، يعني من باب التنوع اللفظي الذي يكون من البيان والفصاحة. وإلا معنى لم يخطئك يعني هو الذي لم يصبك، وليس في القدر خطأ. ولهذا قيل في معنى هذه الكلمة في اللغة التقدير هو التقدير عندما يذكر في اللغة قيل هو التقدير الموفق، التقدير الموفق. فإذا قيل إن فلان قدر هذا الأمر تقديرا يعني أنه وفق في تقديره. وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك من الأمور المقدرة لم يكن ليخطئك، أي لم يكن ليتجاوزك، بل لا بد أن يقع. وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما لم يصبه لم يكن ليصيبه، لأن الله لم يقدر ذلك. ثم قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال اكتب. أول ما خلق الله القلم، اختلف في معنى أول هنا، هل هي بمعنى الخبر عن أول المخلوقات والمعنى أن أول مخلوق هو القلم؟ هذا قول، وبناء على هذا قيل إن القلم هو أول المخلوقات، ولكن دلت الأدلة على أن العرش هو أول المخلوقات، كما جاء في الحديث: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب مقادير كل شيء. وهذه الكتابة إنما كانت بعد عند خلق الله للقلم، والكتابة كانت متأخرة عن خلق العرش، لأن تقدير الله عز وجل المقادير بعد أن وجد العرش، فدل على أن العرش كان متقدما على القلم. والمعنى الثاني في معنى أول ما خلق الله القلم، أي عند خلق الله للقلم. أول ما خلق الله القلم، أي عند خلق الله للقلم قال له اكتب. وهذا هو مقتضى المعنى الصحيح، لأن الله خلق هذا القلم لحكمة، فعندما خلقه أمره بالكتابة، بكتابة المقادير، قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى القلم بالمقادير وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ بأمر الله وبتعليم الله له. وإلا فالقلم مخلوق لا يعلم إلا ما علمه الله، فأمره الله بكتابة المقادير، قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ما يوجد وما سيوجد إلى قيام الساعة مما سطر في اللوح المحفوظ، أنه يوجد في وقت كذا وعلى كيفية كذا، لا يزيد ولا ينقص. فهذا هو التقدير العام، وهو تقدير الله عز وجل لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ عندما خلق الله القلم. وهذا الحديث العظيم هو حجة في إثبات العلم لله عز وجل، العلم السابق، لأن الله كتب هذه المقادير بناء على علمه السابق، وهو حجة أيضا للكتابة في قوله اكتب، فهو دليل على مرتبة العلم وعلى مرتبة الكتابة، وأنه لا يوجد مخلوق يوجد في هذه الحياة إلا وسبق وجوده علم الله عز وجل به قبل أن يوجد. ثم كتابة الله للمقادير ومقادير هذه المخلوقات قبل أن توجد، ثم مشيئة الله عز وجل لخلقها وإيجادها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت روقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله في نهاية الحديث من حديث عبادة بن الصامت: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، وهذا دليل على أن التكذيب بالقدر أنه كفر، وأنه موجب للخلود في النار ودخول النار. وهذا شاهد للأدلة أن الإيمان بالقدر هو من أركان الإيمان الستة التي لا يحصل الإسلام ولا الإيمان إلا بها. ثم ذكر حديث أبي خزامة عن أبي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هذا الحديث فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت رقى نسترقيها؟ الرقى معروفة، وهي الرقية بكلام الله وبالتعاويذ الشرعية المشروعة مع النفث بالريق على مكان الوجه، مع اعتقاد أن هذه الرقية السبب من أسباب الشفاء، وأن البركة في كلام الله وفيما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه التعاويذ. رأيت رقا نسترقيها، وهذه الرقى هي الرقى الشرعية التي هي سبب للشفاء، وأما غير الشرعية فهي ليست سبب بل هي الداء الحقيقي، لأن الأمراض إنما ترفع بطاعة الله عز وجل وبالرقى الشرعية الصحيحة. ودواء نتداوى به، دواء نتداوى به. هنا سأل عن سببين من أسباب التداوي وطلب العلاج، أحدهما معنوي والآخر حسي. المعنوي هو الرقية وهو الاسترقاء، والرقية رقية بكلام الله وبما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو العلاج والدواء الحسي، وهي الأدوية الطبيعية. ودواء نتداوى به، أي هذه الأدوية التي يصفها الأطباء ويبذلها المرضى في طلب الشفاء. وتقاتل نتقيها، تقاه يعني ما نتقي به، ما نحذر من سائر الأمور وسائر الأسباب التي نتوقع بها المحاذير، وهي فعل الأسباب مثل توقي الحر بهذه الملابس، توقي البرد بالملابس، وتوقي سائر الأمور المحذورة بالأسباب الشرعية، يعني كل ما يتوقع. فهذا عام، تقاتل نتقيها يعني سائر الأمور التي نتوقع بها ما نحذر. هل ترد من قدر الله؟ يعني هل ترد هذه الأمور قدر الله؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني هذه الأسباب هل ترد القدر؟ هل الدواء يرد المرض؟ والرقية ترد المرض؟ والأسباب التي تتوقع بها الأشياء تردها؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. إجابة عظيمة مجملة، ولكنها مشتملة على الحقيقة العظيمة التي فيها إزالة لكل شبهة متعلقة بالقدر. لأن الكثير من الناس ينظر إلى هذه الأسباب أنها أسباب مستقلة عن القدر، فإذا فعلها بعض من يغلو فيها ظن أنه سيصارع بها القدر وسيرد بها القدر، ومن لم يعرف حقيقتها ظن أنها لا نفع فيها، حتى قال بعض من يجهل هذا الأمر قالوا أن الدعاء لا ينفع والطاعة لا تنفع، لأنه إن قدر الله الشقاء لا يمكن أن ندفعه بالطاعة، وإن قدر شيئا لا يمكن أن نرده بالدعاء، وهذا جهل بالشرع وبالقدر. فإن هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. فأنت عندما تدعو وعندما تأخذ الدواء وعندما ترقي نفسك هل فعلت شيئا يخرج عن قدر الله؟ ما فعلت شيئا يخرج عن القدر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من المرض الذي هو قدر الله إلى فعل السبب الذي هو من قدر الله. ولو شاء الله أن لا يحصل الدواء ما قدر أسبابه. لهذا من الناس من لا يهتدي للدواء، وإلا في الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولكن قد لا يوفق الإنسان لمعرفة الدواء، لأن الله لم يشأ أن يحصل الشفاء. وإذا أراد الله خيرا بعبده أرشده إلى الدواء وانتفع به، فهو فعل ما قدر الله له فرارا مما قدر الله عليه، وطلب رفع القدر بالقدر. وليس هذا فيه معارضة للقدر. وهكذا مثل ما ذكرنا في الأمور الواضحة البينة التي نباشرها في حياتنا اليومية، بل نباشرها في كل يوم وليلة، وهو هذا الجوع والعطش الذي يعرض للناس في اليوم والليلة. فإذا أحس بالجوع أكل. الجوع قدر الله، لماذا يدفعه بالأكل؟ هذا من قدر الله. يجد العطش، هذا من قدر الله. هل يستسلم ويقول قدر الله علي العطش؟ ولا يجوز أن أنازع الله في قدره، لن أشرب الماء، بل تفر من قدر الله لقدر الله، وتدفع قدر الله بقدر الله. هذا الذي دلت عليه الأدلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة عامة وهي عظيمة، مبينا أن ما يفعله الناس من الأسباب هو من القدر، ما خرج عن القدر. ولهذا لا يوجد شيء في الوجود من هذه الأسباب إلا هي بقدر الله. ولهذا كان السلف يرون أن من توفيق الله للعبد أن يوفق لبذل السبب، فدل على أن بذل السبب هو توفيق من الله. لو لم ييسر الله هذا السبب ما وجد. فإن هذه الأسباب مقدرة، مقدر أن فلان يصيبه المرض في يوم كذا، ومقدر أن الله يقدر له الشفاء بسبب وهو تناوله للدواء. فالمرض مقدر، وتناول الدواء مقدر، والشفاء مقدر، والدعاء مقدر، وهذه كلها أسباب، كلها من قدر الله. لكن هذه الأسباب فيها تفصيل، منها أسباب شرعية كونية دلت عليها السنة ودلت عليها التجربة والواقع، مثل الأدوية الناجعة في رفع الأمراض، مثل شرب العسل الذي قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، وشرب زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال في وصفه: طعام طعم والشفاء سقم. فهذه دل الشرع ودل الواقع على أنها أدوية نافعة بإذن الله، لكن أيضا مع بذل الأسباب الأخرى وهو التوكل على الله والاستعانة بالله. فإن من اعتمد على السبب اعتمادا كليا قد لا يوفق للشفاء بسبب ضعفه في الاستعانة، أو بسبب اعتماده على السبب. فهذه الأمور دل الشرع على أنها أسباب شرعية كونية وهي نافعة. وهناك أسباب، هناك أمور يظنها الناس من الأسباب وهي ليست منها، مثل الرقى الشركية، ومثل التوسل بالأموات، وطلب شفاعتهم وهم في قبورهم. فبعض الناس يظنون هذه أسباب للنجاة وهي ليست كذلك. ومثل التمائم الشركية التي يتعلقها بعض الناس يظنون أنها من الأسباب في رفع البلاء أو في دفعه، فهذه ليست أسباب لا شرعية ولا كونية، وهي إن لم تضر لا تنفع. فهذه لا يجوز أن يفعلها الإنسان لأنها ليست أسباب أصلا. بل قال بعض أهل العلم أن من الشرك الأصغر أن يظن ما ليس بسبب أنه سبب. فهذه التي ليست أسباب لا يجوز أن يعتقد فيها أنها أسباب. وأما الأسباب التي دلت النصوص على أنها أسباب فهذه يعتقد أنها سبب جعلها الله عز وجل لوجود هذا الشيء المقدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والله يخلق بالأسباب، يخلق بالأسباب، ينبت الزرع بالمطر ويشفي المريض بالدواء ويرزق الولد بالنكاح ويرزق الرزق بطلبه والسعي في تحصيله. والله عز وجل قادر أن يرزق الناس وهم في بيوتهم وأن يخلق الولد من غير سبب، لكن من حكمته أنه جعل هذا الخلق وهذا الوجود مترتبا على أسباب، وهذه الأسباب قد تكون خارجة عن قدرة البشر، مثل خلق الله عز وجل للأجنة في الأرحام، هذا لا يملكه لا الأب ولا الأم. ولهذا لو سلم الزوجان من الأمراض وقرر الأطباء أنه ليس هناك سبب يمنع من وجود الولد والحمل، ومع هذا قد لا يقدر الله ذلك مع أن الأسباب مهيئة. وقد يجعل الله عز وجل الشيء من غير سبب، مثل أن تلد المرأة العقيم وأن يولد للشيخ الكبير، وهذا حصل كما حصل للأنبياء ولبعض الصالحين، لكن بسبب وهو الدعاء والتوكل على الله. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهذه الأسباب يخلق الله بها، لكن لا يجوز أن يعتقد أن هذه الأسباب مستقلة بالوجود، بمعنى أنه إذا بذل السبب وجد المسبب، هذا غير صحيح. لا يكفي لوجود الزرع أن يبذر الحب وأن يسقيه، وإنما هذا سبب. والذي يوجد الزروع والثمار ويخلق من النطف هذا المولود الحي هو الله عز وجل، والناس إنما يتسببون. فلا يجوز الاعتماد على السبب اعتمادا كليا، ولا يجوز تعطيل الأسباب. وأهل السنة وصل بين من غلا في الأسباب واعتقد أنها مؤثرة بنفسها، وهذا مسلك القدرية، وبين من عطل الأسباب واعتقد أنها ليست مؤثرة، وهذا مسلك الجبرية من الجهمية والأشعرية، عطلوا الأسباب. وأهل السنة جمعوا بين الأمرين، فهذا هو المسلك الصحيح، أن يبذل الإنسان السبب ويتوكل على الله، يعبد الله ويستعين بالله، يبذل الأسباب متوكلا على الله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا الحديث في الحقيقة هو منهج يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الصحيح في الأعمال، مقدما بين يدي هذا المنهج هذه المسألة الخبرية، وهو قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذه قاعدة عامة في كل شيء، المؤمن القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في دينه، المؤمن القوي في بدنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في بدنه، لأن القوي في بدنه يقوى على ما لا يقوى عليه الضعيف، المؤمن القوي في ماله خير من المؤمن الفقير بهذا الاعتبار، وباعتبارات أخرى قد يوجد ضعف من جهة وقوة من جهة، فقد يكون المؤمن الغني هو أقوى من جهة المال ولكن فيه نقص في بعض الخصال الإيمانية التي يقوى بها الفقير، فليس هذا الدليل على أن كل غني أفضل من كل فقير وكل قوي في بدنه أفضل من كل ضعيف، لكن إذا تساوي في خصال الإيمان فلا شك أن قوة البدن مع التساوي في الخصال فهو مرجح، لأن للقوي في بدنه من القدرة على العبادة والجهاد وسائر الأمور ما ليس للضعيف، ولكن قد تكون هذه الخصلة موجودة في رجل قوي البدن ولكنه يوجد في الضعيف في بدنه من الإيمان ما ليس فيه. مثال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابي جليل ولكنه كان نحيل البدن وكان ضعيف البدن، كان لا يكثر من الصوم يقول خشية أن يشغلني عن القرآن، وقد كان في الصحابة من هو أقوى منه بدنا مثل خالد بن الوليد، ولكن ابن مسعود مع ضعف بدنه أفضل من خالد بن الوليد وذاك أقوى في بدنه، ولهذا كان هذا أقدر على الجهاد من ذاك وهذا أقدر على العلم من الآخر، فكان في ابن مسعود من العلم والفقه ما ليس في خالد رضي الله عنهما جميعا، وهذا أمر معروف في المقارنة بين الصفات أنه قد يفضل الرجل بوجه ويكون مفضولا من وجه آخر، ولكن متى ما اجتمعت خصال الخير من كل وجه في رجل فهو أفضل على الإطلاق، مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة، فما من خصلة من خصال الخير إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أسبق إليها لما هيأه الله عز وجل من القوى البدنية، فكان قوي البدن ويصرع 10 رجال وكان من أقدر الناس على الجهاد، هذه خصال خلقية خلقه الله عليها، شرفه الله بنسب لم يحصل لغيره، شرفه بقوة بدنية لم تحصل لغيره، وجعل فيه من القوى الإيمانية والعلم بالله والسبق إلى الفضائل ما لم يحصل لغيره، ولهذا فضله لا يقارن بغيره في كل خصلة من خصال الخير، بخلاف أبي بكر، أبو بكر الصديق هو أفضل من حيث الجملة، لكن قد يكون في بعض الصحابة من الخصال ما يفضل فيها أبا بكر رضي الله عنه، فمثل القدرة يعني على الجهاد وقوة البدن سياسة الجيوش، قد يكون لخالد بن الوليد خبرة ومعرفة لم تحصل لأبي بكر، وهكذا فإن هذا الباب وهو باب التفاضل باب عظيم، والتفاضل فيه يكون من وجه دون وجه، ولكن القوة هي من خصال الخير في كل باب، القوة من خصال الخير، فإذا استعين بهذه القوة على الإيمان وعلى الخير لا شك أنها يعني سابقة وهي من خصال السبق. ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل القوي، وإنما قال المؤمن القوي. ومعلوم أن المؤمن القوي إذا اجتمعت القوة مع الإيمان استعان بقوته على إيمانه، وقد لا يحصل للضعيف هذه القوة فيسبق المؤمن القوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا دليل التلازم بين الخيرية وبين محبة الله، وهذا دليل على أن كل من كان أحب إلى الله فهو خير، كل من كان أحب إلى الله فهو خير، وكل من كان خيرا عند الله فهو أحب إلى الله من غيره. ولهذا التفاضل عند الله بالإيمان والتقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم وأفضلكم وأحبكم إلى الله عز وجل الأتقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. لماذا؟ لأن كلاهما مؤمن، هذا مؤمن قوي وهذا مؤمن ضعيف، وهذا كثيرا ما يأتي في النصوص في كل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، أمر المؤمن كله خير، والمؤمنون في كل خير مهما وجد فيهم من التفاضل والنقص من بعض الوجوه، إلا أن كل مؤمن فيه خير، فلن تعدم الخير من المؤمن. ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يزال الخير في المؤمنين في المسلمين من الرجال والنساء. وهذا دليل على وجوب المحبة للمؤمنين وللمسلمين، وأن وجود التقصير لا يمنع من أصل المحبة، لأن هذه المحبة هي في الله ولله، فإذا وجد سببها وهو الإيمان فإن المؤمن يحب أخاه لما فيه من خصال الخير. ثم بين هذا المنهج العظيم الذي يحصل به السبق والعمل، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ثلاث وصايا. احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، واستعن بالله هذا توكل واستعانة، ولا تعجزن وهذا استمرار في العمل، وهذه هي أسباب التوفيق، وهي دليل التوفيق والإصابة. حرص على السبب واستعانة بالله واستمرار ومداومة عدم انقطاع. والناس إنما يأتيهم النقص بسبب التقصير في هذه الأمور الثلاثة، إما لعدم الحرص على الأسباب أو للنقص بالاستعانة، يبذل السبب ولا يستعين، أو يستعين ويحرص ثم يضعف بعد ذلك ويعجز. فإذا بذل هذه الأمور الأربع الثلاثة، احرص على ما ينفعك بكل ما فيه معنى النفع، وببذل الأسباب النافعة التي جعلها الله سببا للنفع، واستعن بالله، لا تكتفي ببذل السبب، ولا تعجزن، يعني لا تعجز في موطن أنت فيه قادر، وأما إن كنت عاجزا فأنت معذور. ثم قال فإن أصابك شيء، هذه الوصية أثناء العمل، يعني في أثناء العمل حرص على السبب، استعانة بالله وعدم العجز إذا فرغ من العمل وحصل الشيء أو لم يحصل. هنا توجيه آخر، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، خلاص بذل الإنسان السبب واستعان بالله ولم يعجز، لم يحصل الشيء المطلوب يتحسر يندم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، فإن أصابك شيء بعد بذل السبب بعد الاستعانة بالله والاستمرار وعدم العجز، فإن أصابك شيء من الأمور المقدرة فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لأنه بذل السبب، ولو قدر الله شيئا لوقع. هذا نهي أن يقول الرجل عندما يفوته شيء يقول لو أني فعلت كذا لحصل كذا، وهذا فيه تحسر وفيه فتح لعمل الشيطان. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نهي وتوجيه وتعليل. النهي في قوله فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا، هذا نهي. والتوجيه والأمر ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، خلاص بذلت السبب، قل هذه الكلمة قدر الله وما شاء فعل. ثم بين لماذا نهينا أن نقول لو فعلت كذا لكان كذا، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو تفتح عمل الشيطان، ما معنى عمل الشيطان؟ أنه مدخل لكيد الشيطان ومكره. لأن الإنسان أول ما يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا دخل في باب من أبواب الشيطان، ثم يحصل بعد ذلك ندم، ثم يجر الندم إلى حزن، ثم يجر الحزن إلى ملل، ثم يجر الملل إلى ترك العمل، ثم بعد ذلك لا يزال الشيطان يستدرج هذا الإنسان بهذه الكلمة بلو. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن لو ليست كلها منهي عنها، فإن لو التي تكون في هذا المقام التي تدل على التحسر، وأما لو التي تكون في مقام العرض يقول الرجل لو أتيتنا أكرمناك، هذه لا بأس بها. وإذا كانت أيضا في مقام التوجيه ليست في مقام التحسر، مثل أن يوجه الابن إلى المذاكرة فيفرط، فيريد الأب أن يبين له أنه بتفريطه لم يقدر له النجاح، فيقال له لو أنك اجتهدت لنجحت. ليس هذا من باب فتح عمل الشيطان، لكن من باب التوجيه ومن باب التأكيد على أنه قد قصر في بذل السبب، وأنه بسبب تقصيره لم يحصل له النجاح، حتى يستدرك فيما يستقبل. وأما التي ليس فيها أثر شرعي وليس فيها نفع، وإنما هي مجرد تحسر لو أني فعلت كذا حصل كذا، فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد شر محض في الدنيا؟ وإن وجد ألا يدخل في قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء؟ الله عز وجل لا يقدر الشر المحض، بل قال العلماء حتى إبليس خلق الله عز وجل له ليس شر محض، لأنه بوجود إبليس وجد الكفر ووجد الكفار، وبوجود الكفار وجد الجهاد، وبوجود الجهاد رفع الله درجات المؤمنين في الجنة، فوجوده ليس شر محض ولكن لحكمة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب منكم توجيه لما يحصل في بعض الدول الإسلامية من الفتن، ما موقف طالب العلم وعامة الناس منها جزاكم الله خيرا؟ الموقف هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثير من المسلمين اليوم بخوضهم في الفتن هو دخولهم فيما لا يعنيهم، فتجد إذا وجد أمر في بلاد المسلمين دخل فيه الخاصة والعامة، تكلم فيه العالم والجاهل، تكلم فيه من يعنى بالأمر ومن لا يعنى. فلو أنهم أخذوا بهذا التوجيه لتركوا الكثير من الفتن، وإذا أسند الأمر إلى أهله قام أهله وأهل المعرفة به بمعالجة الأمور، فأصبح الذي يقود المسلمين اليوم هم الغوغاء والعامة. فكثير من الفتن الآن الذي يحركها هم العامة، وأعداء الإسلام لما أدركوا هذا أصبحوا يحركون العوام عن طريق الإعلام، فإذا أرادوا شيئا أغروا العامة بالخروج بما يسمى بالمظاهرات، يهتفون ويغلقون الطرقات، ثم يطالب بعد ذلك أن يخضع لأمر العامة، وهذا مخالف للسنة وللشرع. فإن الأمور مرجعها إلى أهل الحل والعقد. لو اجتمع 100 رجل من عقلاء المسلمين في بلد، فيهم العالم وفيهم أصحاب السياسة وفيهم من له معرفة بالجيش والحرب وهم عقلاء ناصحون، اجتمعوا فلا يكاد يخرج إن شاء الله الخير إذا صدقوا ونصحوا عن قولهم، لأنهم يدركون الأمور. وأما هؤلاء العام الغوغاء الذين يخرجون ويهتفون، هؤلاء لا يدركون شيء، ولا يوجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من يقول له اعدل فإنك لم تعدل. فكيف الآن نريد من العامة أن يرضوا عن الحكام أو عن العلماء؟ لن يرضى. وعمر كان يقول أصبحت ونصف الناس عليه ساخط، لأن العالم أو الحاكم إذا عدل وأنصف ونصح للأمة كثير من الناس جهل لا يدركون المصالح فسيسخطون عليه. ثم هؤلاء إذا خضع الناس لهم لن يستقر أمر المسلمين على شيء. فهذه الفتن التي تجوب بلدان المسلمين سببها هو الخوض في هذه الأمور. وقديما كانت الأمور تعالج معالجة صحيحة في كل بلد من بلدان المسلمين، ثم الآن أدرك أعداء الإسلام يعني ضعف المسلمين وأصبحوا يحركونهم عن طريق ما يسمى بالحرية الشخصية، حرية الرأي. يخرج العوام والسفهاء والمجانين والسكارى والعصاة والزنادقة ويهتفون، ويقال ينبغي أن يحقق مطالب الشعب. الشعب بعضه يريد العلمانية، بعضه يريد الزنا والفجور، بعضه يريد الربا، بعضهم يريد السلطة. كيف تحقق مطالب هؤلاء؟ إنما يرجع الأمر في هذا إلى أهل الحل والعقد من العقلاء والعلماء وأهل المعرفة والخبرة والصدق والنصح للمسلمين، وهم الذين يقررون مصير الأمة. فأرى إذا رجعوا إلى هذا الأصل وتركوا هذه الفتن فسيصرح حال المسلمين مع تمسكهم بدينهم. ثم نحن ليس لنا خيار في ديننا، وليس هذا الدين هو عرضة لأقوال الناس وعقولهم فيصوت على الشريعة وعلى الدين وعلى الحدود وعلى الطاعة، إنما هذا دين يجب على الأمة أن تخضع له. فمتى ما خضعت الأمة لدينها ونصبوا عليهم من يعينهم على طاعة الله فسيجدون الخير وسيجدون الأمن والاستقرار مع رغد العيش. وإذا تركوا هذا الأسلوب وهذه الطريقة وأخذوا يسلكون مسالك الكفار فمصيرهم مصير أولئك الذين لا يزالوا يعيشون في فتن وتفرق وتمزق بسبب الخروج عن دين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل جاء في النصوص أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق بيده كما كتب التوراة بيده جل وعلا؟ الذي جاء أنه أمر القلم أن يكتب، ولا يجوز لنا أن نعتقد شيئا أو أن نتكلم بشيء لم يرد به النص، وإنما أمر القلم بكتابة المقادير. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أن الشر في المقدور وليس في القدر وفي المفعول وليس بالفعل كما أشرت إلى ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو الشر يضاف إلى المفعول، ولكن أيضا لا ينبغي أن نجنح إلى قول القدرية ونقول أن الله لم يقدر هذه الأمور التي تضاف إلى الناس ويقال أنها شر. كل مقدر من الله، وكل شيء مقدر من الله عز وجل، ولكنه لا يضاف إلى الله على سبيل أن يجتزأ من التقدير الشر فيقال قدر الشر، وإنما يقال قدر كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يرد الدعاء القدر جزاكم الله خيرا؟ نعم، الدعاء يرد القدر وهو من قدر الله، فيرد قدر الله بقدر الله، مثل ما ذكرنا في الأمثلة. أقدار الله جعل الله لها أسبابا ترفع بها، مثل الجوع، قدر الله يرد بالأكل وهو قدر الله، والعطش قدر الله يرد بالشرب وهو قدر الله، والمعصية التي يقع الإنسان فيها هي مقدرة من الله، ردها ورفعها بالتوبة والإنابة إلى الله وهكذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال أن القوة المقصودة في الحديث هي القوة الإيمانية، لأن أي قوة أخرى لم تستعمل في الإيمان فلا عبرة فيها، فرجع الأمر إلى قوة الإيمان جزاكم الله خيرا؟ لا غير صحيح. أن كل قوة ليست من الإيمان، لا، هناك قوة ليست من الإيمان، هناك قوة طبيعية، قوة المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ليس الغني كالفقير، ليس القوي في بدنه كغيره، لكن كما ذكرت هذه القوة إذا كانت مقابلة بقوة أخرى إيمانية ففضل الإيمان وخصال الإيمان أفضل، ولكن إذا جاءت القوة الإيمانية مع القوة البدنية فهي أفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال الحزام للرجل أو المرأة عند الطواف والسعي، وهل يجوز لمعتمر أن يعتمر عن الوالدين في نفس الوقت جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بلبس الحزام إذا كان لحفظ النقود أو لربط الإحرام، لا بأس به ولو كان فيه خياطة، ويجوز للرجل أن يعتمر عن أبويه أو عن أقاربه أو عن عموم المسلمين، بشرط أن يكون هذا الذي يعتمر أو يحج عنه أن يكون عاجزا لا يستطيع أن يصل إلى البيت أو يكون ميتا، وأما القادر فلا يعتمر عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم طبخ الأرز في العقيقة ويشاركه المسلمون من أهل الحي والأقارب جزاكم الله خيرا؟ لا بأس به. العقيقة سواء قسمت اللحم، قسم اللحم أو طبخت اللحم وأطعمت المسلمين ودعوتهم، كل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز لنا أن نبدأ الصيام في اليوم الذي تبدأ فيه المملكة، علما بأن بيننا 3 ساعات وإن لم نرى الهلال جزاكم الله خيرا؟ الذي عليه علماؤنا ومشايخنا وكانوا يفتون به من يسأل هذا السؤال أن يقول له: إلزموا ما يوجه إليه ولاة الأمر في بلادكم، وكونوا مع أهل بلادكم ولا تتفرقوا، لأن كل بلد الآن له إمام وله رؤية، وإذا وافقوا المملكة كونوا معهم، وإذا تقدموا أو تأخروا كونوا مع أهل بلادكم، فإذا تبين بعد ذلك أنكم تركتم شيء من رمضان فقضوا، وإذا تقدمتم فما بقي لكم من رمضان فأتموه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تكنية الأب بابنه الأكبر، يقول: إن كان ابنه الأكبر بنتا هل يجوز التكني بها جزاكم الله خيرا؟ الأصل في هذا الذكور، الكنية تكون للذكور لأن الله فضل الذكور على الإناث، والكبير من الذكور هو الذي يكنى به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل كبير مريض بالسكر لا يتحمل الصيام مع المرض، ولم يصم معظم أيام رمضان الماضي، وإلى الآن لم يقضي ولم يطعم عن هذه الأيام، فماذا عليه فيما مضى وفي رمضان الذي نستقبله بعد أيام، وهو يريد أن يطعم عن هذه الأيام، فهل يجزئه ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان مرضه مستمر فعليه الإطعام، عليه أن يبادر بالإطعام، وإذا كان يؤمل الشفاء فعليه أن يقضي حتى لو بعد رمضان هذا الذي نستقبله، إذا بقي عليه أيام لا يجزئه الإطعام ما دام له قدرة على القضاء، ولكن بعض العلماء يوجب عليه عن كل مسكين عن كل يوم يعني أخر قضاءه إلى رمضان القادم أن يطعم مسكينا عن كل يوم تركه مع الصيام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة كانت تفطر في أيام العذر الشرعي في أول بلوغها ولم تكن تقضي هذه الأيام،